بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تسميع وإقراء تفسير ابن جزي الغرناطي المتوفى سنة 41 و700 للهجرة الأندلسي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا فيه البارحة، وهذا هو وقت بثه، ووصلنا إلى سورة البقرة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول ألف لام ميم: اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السور، وهي ألف لام ميم صاد، وألف لام راء، وألف لام ميم راء، وكاف هاء يا عين صاد، وطه، وطاسيم ميم، وطاسيم، وياسين، وصاد، وقاف، وحاميم، وحاميم عين سين قاف، وقاف، ونون. فقال قوم: لا تفسر، لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. قال أبو بكر الصديق: لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. وقال قوم: تفسر. ثم اختلفوا فيها، فقيل هي أسماء للسور، وقيل أسماء لله، وقيل أسماء أقسم الله بها، وقيل هي حروف مقطعة من كلمات، فالألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك في سائرها وورود في الحديث، وورد هذه تكون ووردة وورد في الحديث، لا ذلك وورد أكيد، هذا خطأ، هذا تصحيح، وورد وورد هي ذلك وورد في الحديث، طبعا التي أرجو إليها غير مشكولة مضبوطة. وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد على السنين، أو على السنين التي تبقى هذه الأمة فيها، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكره. وهذا لا يثبت طبعا. وقد جمع أبو القاسم السهيلي صاحب الروض الأنف، وأحد سبعة رجال في مراكش، السهيلي من سهيل من الأندلس، قرية هناك يقال لها سهيل، هي في الشرق، في شرق جنوب الجزيرة الإيبيرية أو الجزيرة الأندلسية. قال: وقد جمع أبو القاسم السهيلي، يقول ابن جزي الغرناطي منوها بمجهود علمي لابن بلده، وأبو القاسم السهيلي البصير الكفيف الضرير عامية وعمره 17 سنة، صاحب الروض الأنوف وغيرها من الكتب الماتعة، الحافظ العالم باللغة، قال وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت 903. وهذا طبعا لا يصح، وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها. وأدق ما سمعت من تفسير لهذه الحروف ما كان يحدثنا به الصوصي العلوي رحمه الله، العالم الذي ذكرناه آنفا البارحة، من أن تفسيرها، وقد نقله ربما عن ابن عباس، أن الله تعالى كأنه يتحدى العرب بهذا القرآن، فكأنه يقول هذه الحروف، هذه ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، كأنه يقول هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف، فأتوا من مثل هذه الحروف، فأتوا يا معشر العرب، يا معشر أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، فأتوا بمثل هذه الحروف، وهي حروف مقطعة وقد تجمع في مثل ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو طه أو طاسين، فكأن الله يتحدى العرب، وقد أوتوا من البلاغة والفصاحة ما الله به عليم، أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتكون من جنس الحروف التي يستعملونها، من جنس الحروف التي يستعملونها هم، ومع ذلك لم يأتوا بمثله أبدا، وما زال التحدي قائما وسيبقى قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا أظهر الأقوال التي أعجبتني في تفسير هذه الحروف. يقول ابن جوزي وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها، فيتصور أن تكون في موضع رفعين أو نصبين أو خفضين، فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر، والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله، يعني والله لأفعلن، وإنما سكنت لأنها لم تدخل عليها عامل يدخل عليها عامل يقتضي حركة، فسكونها للوقف الفلامين، وهكذا لا للبناء كقولك واحد واثنان. قوله ذلك الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن، والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن بالاتفاق، تنزيل يعني القرآن باتفاق، وخبر ذلك لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب، وقيل خبره الكتاب، فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها. قوله لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر أو هو لم يعتبر أو لم يعتبر اعتقاد أهل الباطل. قوله فيه لا ريب فيه خبر لا ريب لا فيوقف عليه، وقيل خبرها محذوف فيوقف على الريب، قال والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب في مواضع أخرى. فإن قيل، يقول ابن جوزي، فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول؟ فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أنه إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب. قال فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب، يعني فيه لا ريب، ذلك الكتاب فيه لا ريب، فيه تقدم كقوله لا فيها غول، يعني لا فيه ريب، لا يعني فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب، كأن يقول لا فيه ريب، هو ما قال هذا، وإنما قال لا ريب فيه، عوض أن يقول لا فيه ريب. قال يقول ابن جزي فالجواب، اسمعوا إلى الجواب، قال فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه عن القرآن، نفي الشك عن القرآن، ولو قدم فيه، يعني ولو قدمه الله تعالى لفظ فيه فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب، كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم الخبر. قوله هدى لا ريب فيه، هدى هنا بمعنى الإرشاد، بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله هدى للناس، وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ وخبره فيه عند من يقف على لا ريب، أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة. قوله للمتقين هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين للمتقين مفتعلين من التقوى. قال وقد تقدم معناه في اللغات، يعني في مبحث سماه ابن جوزي قبل أن يدخل إلى التفسير باللغات، فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول. يقول ابن جوزي الأول في فضائلها المستنبطة من القرآن، وهذا الذي يعنينا في مثل هذه المجالس، وهي 15، ولا يعنينا العلم ولا القواعد ولا الضوابط، لأن محلها غير هذا المجلس. الهدى وهي 15 فضائل في فضائل التقوى المستنبطة من القرآن. قال الهدى لقوله هدى للمتقين، والنصرة هذه فضائل التقوى، والنصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا، والولاية، يعني كل متقين له هذه الصفات، يكون مهديا هدى للمتقين، ويكون منصورا لقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، ويكون ولي الله لقوله تعالى والله ولي المتقين، والله ولي المتقين، ويكون محبوبا والمحبة لقوله تعالى إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، والمعرفة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتيسير الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. انظروا إلى هؤلاء السلف، لم يكن لهم حواسيب ولم تكن لهم برامج يستفيدون منها، يدخلون القرآن فيتتبعون كلمة التقوى إنما وجدت في المصحف، ويستنبطون من ماذا يستفاد من فضائل التقوى المذكورة في المصحف، لم تكن عندهم هذه الوسائل، وإنما كانت عندهم صدورهم، كانوا يحفظونها فيستخرجونه متى ما شاءوا، متى شاءوا ومتى ما أرادوا، كما يفعل ابن جزي الآن. قال: وتيسير الأمور لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وتقبل الأعمال لقوله: إنما يتقبل الله من المتقين، والفلاح لقوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون، والبشرى لقوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودخول الجنة لقوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والنجاة من النار لقوله: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. الفصل الثاني: البواعث على التقوى، وهي 10: خوف العقاب الدنيوي، وخوف العقاب الأخروي، ورجاء الثواب الدنيوي، ورجاء الثواب الأخروي، وخوف الحساب، ورجاء الثواب، والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة، والشكر على نعمه بطاعته، والعلم لقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة، وصدق المحبة فيه لقول القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولله در القائل هو يزيد بن معاوية الأموي، قالت: وقد سألت عن حال عاشقها: بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت: قف عن ورود الماء، وقلت: قف عن ورود الماء لم يريدي. يعني هو مطيع، إذا قال له الحبيب مت يموت، يموت في سبيله. الفصل الثالث: درجات التقوى 5: أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام الإسلام، وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع، وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد، وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة. قوله: الذين يؤمنون بالغيب، فيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيبات، نحن مع سورة البقرة في أوائلها، الذين يؤمنون بالغيب. يقول ابن جزي: فيه قولان، يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها، فالغيب على هذا بمعنى الغائب، إما تسمية بالمصدر كعدل، كعادل، وإما تخفيفا في فاعل كميت، كميت. والآخر: يؤمنون في حال غيبهم، أي باطنا وظاهرا. وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون، وعلى الثاني في موضع الحال. ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت: الذين يؤمنون، هذا مخفوض على النعت، أو نصبا، أو منصوب على إضمار فعل، أو رفعا على أنه خبر مبتدأ. وقوله: ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الصلاة بالتخفيف، بالترقيق، ترقيق اللام على مذهب من لا يفخم اللام كورش من طريق الأزرق. ويقيمون الصلاة، إقامتها عملها، من قولك: قامت السوق، وشبه ذلك. والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها وتوفية شروطها وأركانها وفضائلها وسننها وحضور القلب والخشوع فيها وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل. قوله ومما رزقناهم ينفقون فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة، والثاني أنه التطوع، والثالث العموم وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص. وقوله والذين يؤمنون اختلف هل هم المذكورون قبل، فيكون قوله تعالى الذين يؤمنون من عطف الصفات، أو غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة، أو مبتدأ وخبره الجملة بعده: بما أنزل إليك، بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله. قوله إن الذين كفروا، نحن في الآية الخامسة من سورة البقرة، إن الذين كفروا، الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، قراءة من يقرأ بتحقيق الهمزة الأولى والثانية، وفيها قراءات، إن الذين كفروا، الآية يقول ابن جزي في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، فإن كان الذين للجنس سواء، إن الذين كفروا سواء، إن الذين كفروا سواء، سواء قوله سواء خبر إن، وأنذرتهم يعني بقراءة من حقق الهمزة الأولى وسهل الثانية وجعل بينهما ألفا ملحقة، أنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر، هذه ربما التي عليها حبل مقدم، الحلبصري والباقالون واللام هشام والقاف يعني الوجه المقدم لهشام، هذه قراءة السبع. وآهندتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر، أو سواء مبتدأ، ابن جوزي يعتني بالإعراب بإعراب أصفاد القرآن، أو سواء يقول أو سواء مبتدأ، مبتدأ وأنذرتهم، هذه قراءة الإبدال، إبدال الهمزة الثانية ألفة، أنذرتهم وأنذرتهم خبره أو العكس وهو أحسن. وقوله لا يؤمنون يعني إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون، ولا يؤمنون على هذه الوجوه استئناف للبيان أو للتأكيد أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا، ولا يؤمنون الخبر والهمزة في أنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام يعني ليست استفهاما. قوله ختم، نحن في الآية رقم 6 من سورة البقرة، ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم يعني بيان لسبب عدم إيمانهم، تعليل لعدم إيمانهم وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز، وقيل حقيقة يعني ليس مجازا بل هو حقيقة، وأن القلب كالكف ينقبض مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتى يختم عليه والأول يقول ابن جزي أبرع، وقوله على سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه، وقيل الوقف أثناء القراءة، الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما والأول أرجح لقوله وختم على سمعه وقلبه. قوله غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه، ووحد السمع وعلى سمعهم ولم يقلوا على أسماعهم، ووحده أفرده يعني ذكره مفردا واحدا. قال ابن جزي ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع قوله ومن الناس، الآية رقم 7 من سورة البقرة، ومن الناس أصل الناس أناس لأنه مشتق من الإنس واسم جمع وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفا. ومن الناس من يقول، إن كان اللام في الناس للجنس فمن من يقول، هذه من، فمن موصوفة، وإن جعلتها للعهد يعني اللام للعهد فمن موصولة، وأفرد الضمير في يقول رعيان مراعاة يعني رعيان للفظ من. قوله وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هم المنافقون، يقول ابن جزي هم المنافقون، وكانوا جماعة من الأوس والخزرج، رأسهم مقدمهم وزعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول، يظهرون الإسلام ويسرون الكفر، ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا، يعني في زمانه هو في القرن الثامن الهجري في غرناطة في الأندلس في الزاوية الغربية من العالم الإسلامي. قال ويسمى من هذه حاله في عرفهم زنديقا، وحتى في عرفنا هذا، لكن الأسماء تختلف في عرفنا نحن بين الحداثي واللاديني والعلماني والذي لا يؤمن بشيء إلى زنديق، أسماء سبحان الله، والقرآن يتناولها كلها سبحان الله. هذا معنى قولنا القرآن صالح، هذا الخطاب صالح لكل زمان ومكان سبحان الله. قال ابن جوزي ومن أهل المئة الثامنة الهجري 741 توفي الرجل سنة 741، قال ويسمى الآن يعني في زمانه من كان كذلك يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هذه حاله يسمى منافقا. لكن في زمان ابن جوزي يسمى زنديقة. قال وهم في الآخرة مخلدون في النار، وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك. هو بدأ بمذهب مالك لأنه مالكي، ابن جوزي مالك في بيئة مالكية في الأندلس في غرناطة، فمذهب مالك القتل دون الاستتابة، ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا جملة فعلية وما هم بمؤمنين جملة اسمية، فهل طابقتها؟ فهل طابقتها يعني ناسبتها؟ فالجواب، فإن قيل فالجواب أن قولهم وما هم بمؤمنين أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم فيما لو قال وما آمنوا. هناك فرق بين قولي وما هم بمؤمنين وقولي وما آمنوا. الأبلغ والأوكد هو أن يقول وما هم بمؤمنين. فإن قيل لما جاء، لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا، فالجواب أنه يحتمل وجهين، أن الأمر أن المسألة تحتمل وجهين: التقييد فتركه لدلالة الأول عليه، والإطلاق يعني تحتمل التقييد والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان، وهو أعم في سلبهم من الإيمان. قوله يخادعون الله من الآية الثامنة من سورة البقرة، قوله يخادعون أي يفعلون فعل المخادع ويرومون الخداع، يقصدون الخداع بإظهار خلاف ما يسرون ما يبطنون. وقيل معناه يخدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. قوله وما يخادعون إلا أنفسهم أي وبال فعلهم راجع عليهم، وبال ما يفعلون يرجع إليهم. وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف، وما يخدعون هي قراءة عاصم نون عاصم حفص وشعبة، وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خادع، وهو أبلغ في المعنى لأنه يقال خادع إذا رام الخداع، وخادع إذا تم له ذلك يعني صار خادعا. قوله وما يشعرون حذف معمولة أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، هم في الحقيقة لا يخدعون الله وإنما يخدعون أنفسهم ولكنهم لا يشعرون. قوله في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة، وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، لأنهم منافقون يخافون على أنفسهم من إظهار نفاقهم، كما يخاف الزنديق من إظهار زندقته أو الكافر من إظهار كفره في وسط إسلامي في وسط فيه الحكم الإسلامي. قال ويحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد. فزادهم يحتمل الدعاء والخبر يكذبون، فزادهم يحتمل الدعاء، الله تعالى يدعو عليهم بأن يزيدهم مرضا، بأن يزيدهم المرض مرضا، والخبر يكذبون، يكذبون بالتشديد، أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرئ بالتخفيف يكذبون، أي يكذبون في قولهم آمنا، لأنهم منافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قوله لا تفسدوا، لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية العاشرة من سورة البقرة، لا تفسدوا أي بالكفر وبالنميمة والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك. قالوا إنما نحن مصلحون، مصلحون، يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمنا، أو اعتقاد أنهم على إصلاح، هم يعتقدون أنهم مصلحون كما آمن الناس، أو اعتقاد أنهم على إصلاح كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكاف كما في كما، والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو للتعليل، يعني لسبب إيمان الناس، وما يحتمل أن تكون وما كما كالكاف، الكاف في كما، لأن كما مكون من كاف وما، وما نتكلم على ما هذه، وما يحتمل أن تكون كافة مهيئة كما هي في ربما، وأن تكون مصدرية. قوله أنؤمن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن، أنؤمن، الآية الثانية عشرة من سورة البقرة، أنؤمن إنكار منهم وتقبيح، ألا إنهم هم السفهاء، هم السفهاء، رد عليهم وإناطة السفه بهم، وكذلك هم المفسدون. وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد، ألا إنهم هم المفسدون. قال وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، وأكده بإن وبألا، ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، وأكده بإن وبألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. قوله آمنا بالله، قالوا آمنا، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا، آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الآية 13 من سورة البقرة. قالوا آمنا. كذبوا، هذا كذب منهم، هم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين. الله تعالى يفضحهم ولا يفضحهم أحد غيره. قالوا آمنا، الله المطلع على القلوب يفضحهم. قالوا آمنا، كذبوا خوفا من المؤمنين. قوله خلوا إلى شياطينهم، وهم رؤساء الكفر. الشياطين هنا رؤساء الكفر، وقيل شياطين الجن وهو بعيد. وتعدى خلوا إلى وتعدى خلا بإلى، لأنه ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا. وقيل ذهبوا مشوا وركنوا تتعدى إلى، مشيت إلى، ذهبت إلى، ركنت إلى. فلما ضمن هذا المعنى قوله خلوا عدي خلوا ب إلى. وقيل إلى بمعنى مع، خلوا مع شياطينهم، أو بمعنى الباء خلوا بشياطينهم. وجاء قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، جاء بجملة إسمية مبالغة وتأكيدا، بخلاف قولهم آمنا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم. قوله الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ومكر ومكر الله، وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم، وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم، كما جاء في سورة الحديث: الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ويمدهم يزيدهم يمد له أو يمد له أو يمده يزيده. وقيل يملي لهم وقد ذكر يعمهون. فكل هذه المعاني تفيد أن الله يستهزئ به، الله يستهزئ به، لقد قالها الله صراحة، الله يستهزئ به. قوله اشتروا الضلالة، سنكمل الآية ونقف، عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة، فهو مجاز بديع. قوله فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز، لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من الربح والخسران. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا، لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر. وقوله وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق، يعني وما كانوا مهتدين إما في هذا الشراء هم شروا الضلالة بالهدى، فعوض أن يشتروا الهدى اشتروا الضلالة، فبئس ما شروا أو اشتروا أو اشتروا. وإسناد عدم الربح، يقول ابن جزي، وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا، لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر. وما كانوا مهتدين، يعني وما كانوا على بينة في هذا الشراء أو على الإطلاق. وقال الزمخشري، ابن جزي ينقل من الزمخشري في الكشاف، ومعلوم أن الزمخشري من المعتزلة معروف، ولكنهم معروف بهذه الدقائق البيانية والنكات البلاغية التي تعلي من كتاب الله وتشرحه وتقربه إلى النفوس والأفئدة. وقال الزمخشري فلا بأس من النقل عنه. وقال الزمخشري في هذه النكات خاصة، وقال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت، هذا نفي، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.